لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكملوا مع الآيات من آخر سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن بين أن نزول الآية كانت في الشرك الأكبر، ولكنها تشمل نوعا آخر من الشرك والشرك الأصغر، ذكر حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو حديث صحيح. فالرقى التي فيها كلماته مجهولة أو بلغة غير عربية فهي محرمة وهي من الشرك الأصغر، لأنها قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. والحديث محمول على الرقى التي يعني فيها سبب محرم، مثل ما ذكرنا من الألفاظ المجهولة أو الأرقام المجهولة أو الرسوم المجهولة، مما قد يكون فيه دعاء لغير الله أو تعظيم للشياطين. وذكرنا أن الرقى المشروعة ما كان بأسماء الله وصفاته، دعاء بأسماء الله وصفاته، الأدعية المشروعة، وأن تكون باللغة العربية أو بما يفهم من غيرها، وأن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تنفع بذاتها بل بإذن الله تعالى. وأما التمائم فقلنا أن الراجح أنها كلها من الشرك على عموم الحديث، وإن كان هناك خلاف سائغ في الرقى من القرآن والدعاء الأدعية المشروعة إذا كتبت ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره بأي نوع من أنواع التمائم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أذن في الرقى وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة. وأما التمائم فقد قال هنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما التولة فهي ما يصنعونه من أنواع السحر مما يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فيظنون أن المحرم من ذلك هو ما يصرف قلبه عنها أو يصرف قلبه إلى واحدة أخرى ويعطفه عليها ليست زوجة له. قالوا أما ما بين الزوجين فلا بأس، ظن البعض ذلك، فلذلك كان هذا الحديث فيدل على أن التولة شرك أيضا، على أن ما كان فيه من تحبيب المرأة لزوجها والرجل لامرأته أيضا هو من الشرك. ولكن أكثر الناس لا يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر بدون أمر الله ودون إذن الله، ولذلك كان اعتقادهم فيها أنها سبب، فكان ذلك شركا أصغر لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. قال ابن كثير رحمه الله. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له لو تعلقت شيئا، علق تميمة علشان إيه؟ تخف من المرض. فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا وكل الإنسان لغير الله فلا شك أنه قد خسر خسرانا مبينا، وأنه وكله إلى ضيعة وعجز، فلا يلوز أن يتعلق المؤمن شيئا من هذه الأشياء، الخرز الزرقاء ونجمة البحر وقرن الفلفل الأحمر والحدوة والحزازة، في ايه تاني، فردة الجزمة، فردة الشبشب على العربية، ها؟ أما إذا كانت من القرآن فهي الداخلة في خلاف التمائم، فإن ذلك إذا كان قصده دفع العين والحسد. طب النساء اللي بتلبس الله أكبر وآت الكرسي وما شاء الله ونحو ذلك، إذا كان قصدهن الحفظ والحماية دخلت في التمائم، وأما إذا كان أمرا للتزين وإنما هو بدلا من أن يعني يكتب شيء سيء كتب الأذكار وليس في نيتها أن ليس في نيتها أنها تلبسها لتحفظها أو لتكون سببا لحفظها، في هذا لا يكون به فيه حرج، وهذا فيه ضياع الدنيا والآخرة أن يتعلق الإنسان شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه يوكل إليه وهذا عاجز لا يملك شيئا، هذا الشيء عاجز وجماد لا يقدر على شيء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، أيضا صححه الشيخ الألباني. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. لا أتم الله له خيرا ولا ودع الله له لا يترك له خيرا، فلا ودع الله له لا يترك عنده شيء من الخير، فسوف يزول عنه الخير. لا أتم الله له الخير الموجود حيروح لن يتم، نعوذ بالله. إذ فيه ضعف يسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث ثابت في الصحيح رواه مسلم، وهو نوع آخر غير ما سبق المقصود به الرياء، فإن الرياء والسمعة من أسباب محبطات الأعمال. ذلك أنه عمل لله ولذلك الإنسان، والله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معه سبحانه وتعالى أشرك فيه غير الله تركه الله كله ولم يأخذ منه شيئا وتركه وشركه. ذلك أنه الغني فلا يحب أن يشارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأتي إن شاء الله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال لي. عن أبي سعيد عن أبي فضالة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أيضا صححه الشيخ الألباني، من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، يعني في الأعمال القربات، أعمال القربات لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، ولذلك هو عمل لله إذن هو قربة يتقرب به إلى الله، ليس مصلحة دنيوية، فهو سيطلب ثوابه من الذي عمل له مع الله. لا يقبل الله عز وجل ثوابه، لا يقبل الله عز وجل عمله ولا يعطيه ثوابه، ولكن يقول له اذهب في يوم الفقر والحاجة والشدة، يقول اذهب فاطلب من الذي عملت له مع الله. وروى الإمام أحمد عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء استفهام إنكاري. صححه الألباني رواه أحمد. هل تجدون، يعني لن تجدوا عند أحد جزاء، لأن كل واحد منهم يريد أن يكون يدخر حسناته لنجاة نفسه، فأعمال المرائين حابطة لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما قدر. فقالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا نساء غيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك مفهوم، لا طير إلا طيرك يعني الأمور كلها مدبرة من الله عز وجل، فلا يتطير بشيء مما في الدنيا، يتوقع البلاء إذا قدره الله عز وجل. الطيرة نوع جديد آخر من الشرك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه من الشرك. قال من ردته الطيارة، وذلك إذا منعته من الذهاب إلى في طريقه أو أمره يرى أن ما تطير به سيكون سببا أو سيكون هو مؤثرا في إنجاح حاجته أو في إفشالها، فلذلك يعتمد على الطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كفارة ذلك ما قال الله في كتابه: ألا إنما طائرهم عند الله، فما ينفع وما يضر هو من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يضره شيء من هذه الأشياء، وهذا معنى لا طير إلا طيرك طائرهم عند الله. وقد ورد في كتاب الله عز وجل لفظان قالوا قال ألا إنما طائرهم عند الله، وقال عز وجل قالوا طائركم معكم. فما هو من عند الله أي خلقا وإيجادا، وما كان معكم فإنما هو بسبب فساد اعتقادكم وفساد أعمالكم. فهو من العبد تسببا ومن الله عز وجل خلقا وإيجادا، وهذا يدل على أن هذا الدعاء كفارة من وقع في قلبه شيء من ذلك. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله شخص يعني لم يحفظ اسمه ما شاء، فقال له من شاء الله أن يقول، يقول معناه يعني وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. حديث صحيح يدل على أن يكثر الإنسان بهذا الدعاء ليتخلص من شر الرياء والسمعة التي قد تحبط عمله، لأن هذا الشرك خفي خفي لا يعرفه الناس حتى وهم يفعلونه. وقد سبق بيان أنه إن رأى في أصل التوحيد في أصل لا إله إلا الله كان ذلك نفاقا، كان ذلك نفاقا أكبر. وإذا رأى في غير كلمة التوحيد في غير الشهادتين كان ذلك شركا أصغر ونفاقا أصغر، كان ذلك نفاقا أصغر ومحبطا للعمل إن كان واجبا وجبت عليه الإعادة إذا كان بينه وبين نفسه، وإلا كان آثما يجب عليه أن يجدد النية ويقوم به مرة أخرى. وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق، كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ماقل بن يسار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره، ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، على الصفا يعني على الصخر، أي على الصخر. وقال قال فقال أبو بكر يا رسول الله فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال بلى يا رسول الله. قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن أبي هريرة يقول قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. هذا من التعوذ من الشرك كبيره وصغيره لانه من امر الشيطان. قال وفي زيادة عند الامام احمد وانا اختلف سوءا على نفسي أو أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم انتهى بتصرف يسير. نذكر جملة مختصرة في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.